التربية عملية اجتماعية. اجتماعية ايه؟ كل مرة الفن احنا بتعمل ايه؟ بتعمل قواعد للانسان وايه؟ والمجتمع بتاعي. برافو عليك. يبقى ايه بقى؟ التربية عملية اجتماعية لانها تعمل على اكتساب الفرد، تعمل على اكتساب الفرد مهارات وخبرات، مهارات وخبرات تساعده على التكيف مع المجتمع، على التكيف مع ايه؟ المجتمع. يبقى انت ليه بتحول الانسان من بره الانسان او كان دارس في الاداء ايه؟ اجتماعي، في حوارات بينه وبين الايه؟ المجتمع، عشان كده تكون هي ايه؟ اجتماعية. رقم 7، تقوم التربية، تقوم التربية على الالتزام، تقوم التربية على الالتزام، تقوم التربية، تقوم التربية على الالتزام بما يراه المجتمع، بما يراه المجتمع من قيم ومعايير أساسية. تقوم التربية على الالتزام بما يراه المجتمع من قيم ومعايير أساسية. بمعنى إيه؟ هل ينفع التربية تكون في وادي والمجتمع تقاليده وعاداته ومعاييره مختلفة؟ لا، لابد إن التربية تقوم على أسس بتاعت الإيه؟ المجتمع. عشان كده تقوم على الإيه؟ الالتزام بما يراه الإيه؟ بما يراه المجتمع من أسس ومعايير إيه؟ أساسية. رقم 8 وآخر حاجة في خصائص التربية، تفضلي. رقم 9 أصلاً هي إيه؟ اجتماعية. بيقول إن التربية اجتماعية ليه اجتماعية؟ لأن هي تعمل على تحويل الفرد من مجرد كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي يتوافق مع المجتمع. يتوافق مع إيه؟ مع المجتمع. يتكيف مع المجتمع، يفضل يعيش في قلب المجتمع. تمام؟ رقم 8 التربية أعم وأشمل من التعليم أو التربية. التربية أعم وأشمل من التربية، من الإيه؟ من التعليم أو الإيه؟ أو التربية. أعم وأشمل، أعم وأشمل. يعني التعليم لو بيقتصر على التعليم داخل المدرسة أو داخل الجامعة فقط، هل التربية تقتصر على التعليم؟ ولا في المدرسة بس؟ لا، ده كل مراحل حياتنا. ومن ساعتها تكون حاجة من هذه التربية إيه معانا؟ التربية تبقى في البيت، من خلال وسائل الإعلام، من خلال احتكاك بالزملاء، وكل حاجة. إذا التربية هي أعم وأشمل من الإيه؟ من التعليم. ما تنسوش الغياب، عشان نحافظ الغياب اللي هيجي هو اللي هاخده بس. أنا بفكرهم كل مرة بالغياب. كل بيت يعني ورقة من الجهة تحت الباب بفردية كمان. اسمي دور. Yeah. كبيرة لبطال المجتمع. ليه وصلنا لبطال المجتمع؟ أنا أقول لكم منكم لأن هي تشكل على مرض الحروب الثقافي من جيل إلى جيل. إذا مين اللي بيحافظ على المجتمع ده؟ على عاداته وعلى تقاليده؟ هي التربية. يبقى رقم واحد التربية وسيلة لبطال المجتمع. رقم اثنين التربية وسيلة للاتصال بين الأفراد. التربية وسيلة للاتصال بين الأفراد. التربية وسيلة للاتصال بين الأفراد. رقم ثلاثة نظم التراث الثقافي. نظم التراث الثقافي. نظم التراث الثقافي هي بتشتغل على نقل التراث الثقافي من جيل إلى إيه؟ إلى جيل. نظم التراث الإيه؟ الثقافي. رقم أربعة تعزيز التراث الثقافي. تعزيز التراث الثقافي يعني ايه؟ طب افرض انت بقى يعني فاهمين ايه الفرق ما بين نقل التراث الثقافي وتعزيزه؟ هقول لك هو في نقل التراث الثقافي هتنقل التراث الثقافي من جيل الى ايه؟ طب هل كل العادات والتقاليد اللي احنا تورثناها كلها صحيحه؟ يعني عندنا مثلا الزواج المبكر مثلا بتاع الفاتورات، عندنا مثلا الكتاب الجنائي، عندنا هل كل العادات دي والتقاليد دي صحيحه 100%؟ لا. طب مين اللي بيعمل لها عمليه توصيه وعمليه تنميه ليها؟ التربيه. اذا تعزيز التراث الثقافي ان التربيه تبدا تعمل عمليه توصيه للسواد اللي موجوده في الايه؟ في التراث الثقافي ده. خلاص؟ عمليه ايه؟ توصيه للايه؟ للسواد اللي موجوده ده في التراث الايه؟ الثقافي. عشان كده بتقول ان وظائف التربيه رقم واحد وسيله لايه؟ لبقاء المجتمع. رقم اثنين رقم ثلاثه رفعت لها كده الفرص الثقافيه في الايام لا هتعملي بقى اقول لك يعني الفرص الايه؟ الثقافيه. رقم خمسه اكتساب الخبره. اكتساب الخبره هي اللي بتعلمنا مهارات اجتماعيه واقتصاديه ودموكراسيه وغيره بتعلمنا اكتساب الايه؟ الخبره. يبقى رقم كام؟ خمسه اكتساب الخبره. رقم سته تكوين الاتجاهات السلوكيه. تكوين الاتجاهات السلوكيه. تكوين الاتجاهات السلوكيه هي اللي بتكون عندنا الاتجاهات السلوكيه بتاعتنا. مش كل واحد فينا تختلف سلوكياته حسب ايه؟ يقول لك اصل دي تربيه وايه؟ حسب ايه التربيه بتاعته؟ حسب البيئه اللي ربنا يبقى ايه اللي هي بتكون الاتجاهات الايه؟ السلوكيه. طيب ماشي يا جماعه انا عايز بدا ينشف كده فممكن المره الجايه نفهم ندي اثنين ثلاثه اشتغل دراسات مفتشه وعربي تمام؟ الدكتوره هبه ممدوح هتشتغل على الجانب الثاني الشروط التربيه عامه وغير متنوعه وبعدين بدل انا والدكتوره هبه اشتغل هنا وهي تيجي هنا تمام؟ لو العدد كله في زياده كده. طيب رقم كام؟ خليكم مع بعض خالص رقم سبعه تحقيق النمو الكامل. رقم سبعه تحقيق النمو الكامل يعني ايه النمو الكامل؟ انا في التربيه مش هتقتصر على جانب واحد بالفرد فينا لا تعمل النمو بقى كامل للانسان في الجانب العقلي في الجانب الفكري في الجانب النفسي في الجانب السيكولوجي في الجانب الثقافي وهكذا تمام؟ رقم كام اللي جايه؟ رقم ثمانيه اكتساب القيم الخلقيه والجماليه. اكتساب القيم الخلقيه والايه؟ والجماليه. اكتساب القيم الخلقيه والجماليه. يبقى تاني من غير ما حد يتكلم معايا، احنا بدأنا النهارده وقلنا هناخد خطوات الايه؟ التربية. وقلنا خطوات التربية ثلاث خطوات، رقم واحد إنسانية عشان هي تختص بالإنسان فقط. متغيرة لأن هي ايه؟ بتتغير من مجتمع لمجتمع آخر. مستمرة لأن هي مستمرة معانا من النهج للنحو. تنموية لأن هي بتشتغل على جميع الجوانب بتاعتنا. سهلة لأن هي ما اتصلتش عليا ولا عليك ولا على نظام تمام؟ اجتماعية علشان تخليني أنا أفكر أتوافق مع المجتمع بتاعي. ملتزمة بالحاجات اللي بتحطها المجتمع بتاعي كقواعد ومعايير دي. أعلى وأسفل من مين؟ من التعليم أو من الدين. طيب. بجينا بعد كده أخذنا إيه؟ وظائف التربية. عشان ليه في الامتحان يا جماعة بتحدد الأمر ما بين أهمية التربية ووظائفها وتطورها. بتطوروا ما بين الأهمية والوظائف والإيه والخطوات. طيب وظائف التربية زي ما قلت لك على صفة ايه؟ على صفة الرجال واحد وسيلة ايه؟ يعني ايه؟ يبقى إذا التربية الوقائية هي أصبحت غير إيه؟ لا زمان هدي ولا مكان ولا زمان. لم تكن التربية التلقائية محددة بمنهج أو مكان أو زمان. لم تكن التربية التلقائية محددة بمنهج أو إيه؟ أو زمان. هجيب أسئلة في التربية التلقائية مثلا. هقول تعتبر التربية النظامية من أفضل أنواع أشكال التربية التي لدرجة الإنسان. وهي التربية إيه؟ التربية التلقائية لأنها لها منهج ومكان خلاص. يبقى أول حاجة التربية التلقائية. في أي مشكلة يا جماعة في التربية التلقائية اللي ما فهمتش أو ما استوعبتش معلومة واحدة تاني؟ ورا. اتبسطتوا في التربية التلقائية؟ طيب، تعالوا ناخد التربية تاني لعبة. التربية النظامية أو بالحكم كده المقصودة الرسمية. يبقى تاني نوع التربية ايه؟ النظامية. او التربية ايه؟ المقصودة. او التربية ايه؟ الرسمية. من نفهمها كده حاجة رسمية يعني حاجة اقوم بيها صح؟ طيب هناخد ايه التربية النظامية؟ هناخد حاجة واحدة بس وهو ايه؟ مفهومها. مفهوم التربية النظامية او الرسمية أو المقصودة. أنا ممكن أجي أقول لك تأكمل يقصد مفهوم التربية المقصودة مؤقت. يا لهوي، لكن لو كتبت التربية المقصودة دي كتبتها فين؟ لا، يبقى لازم أعرف إن النظامية تساوي الرسمية تساوي إيه؟ المقصودة. مفهومها هي تلك التي تقوم، هي التي تقوم على، أقول لكم من الآخر شفنا رأيكم إن التربية النظامية الرسمية دي هي اللي موجودة في المدرسة بتاعتنا. هي التربية، طيب التربية بتاعتنا جوه المدرسة مش هي بتقوم على ضبط عملية التربية والتعليم؟ طب لازم يكون في إيه؟ لازم يكون إحنا موجودين معلمين؟ طب لازم يكون في منهج محدد ولا لأ؟ طيب لازم يكون في أدوات ووسائل تساعدنا ولا لأ؟ هو ده مفهوم التربية الإيه؟ النظامية والمقصودة والرسمية. ناخدها بقى للمفهوم العلمي. التي تقوم على ضبط عملية التربية والتعليم، ضبط عملية التربية والتعليم وتوجيهها نحو أهداف محددة، وتوجيهها نحو أهداف محددة يمكن تحقيقها. يمكن تحقيقها. يبقى تاني تكون التربية المقصودة أو الرسمية أو النظامية هي التي تقوم على ضبط عملية التربية والتعليم وتوجيهها نحو أهداف محددة يمكن تحقيقها للأفراد. يمكن تحقيقها لإيه؟ للأفراد. على أيدي لو على أيدي هيئة مدربة، على أيدي هيئة مدربة ومعدة إعدادا أكاديميا ومهنيا. على أيدي هيئة مدربة ومعدة إعدادا أكاديميا ومهنيا. ومعدة إعدادا أكاديميا وإيه؟ ومهنيا. مدربة ومعدة إعدادا أكاديميا ومهنيا. ما مش أي حد يجي في الشارع يقول على إيه؟ درس. ومعدة إعدادا أكاديميا وإيه؟ ومهنيا من خلال منهج دراسي. من خلال منهج إيه؟ من خلال منهج دراسي ووسائل، مساعدة. خلاص نكمل. ووسائل مساعدة. خلاص؟ يبقى تاني مفهوم التربية النظامية أو التربية المقصودة أو التربية الرسمية هي عملية ضبط التربية والتعليم علشان نحقق أهداف محددة يمكن تحقيقها للأفراد من خلال هيئة معدة إعدادا أكاديميا ومهنيا ويكون في منهج دراسي وأدوات مناسبة. تمام؟ خلاص يا جماعة؟ مين بقى اللي يكون التربية دي هي الإيه؟ المدرسة. ولكن هل المدرسة، في الوقت الحالي والفهم المعلومات الغنائي والطاقه والفكر والطاقه الذهنيه، هل المدرسه لوحدها تقدر تقوم بكل ده؟ لا. عشان كده كان لابد ان يكون في نوع ثاني من انواع التربيه تساعد الايه؟ المدرسه، وهي التربيه غير النظاميه. رقم ثلاثه التربيه غير النظامية. استحقاق كلمة نظامية مفهومة. التربية غير النظامية فيها حاجتين، ألف مفهومة وباء مميزاتها. يبقى ناخد فيها ألف مفهومها وباء مميزاتها. مفهومها مفهوم التربية غير النظامية، كل ما يكتسبه الفرد مفهومها، كل ما يكتسبه الفرد بشكل غير منظم أو غير مباشر، كل ما يكتسبه الفرد بشكل غير منظم أو غير مباشر من قيم واتجاهات، من قيم واتجاهات ومعارف وخبرات، كل ما يكتسبه الفرد بشكل غير منظم أو غير مباشر من قيم واتجاهات ومعارف وخبرات من خلال تجاربه الخاصة أو تفاعله مع الآخرين ومجتمعه. يعني الخبرات والمهارات دي أنا هكتسبها، حاجة من الاثنين، يا إما هكتسبها من خلال التجارب الخاصة أو من خلال تفاعل الإنسان مع إيه، مع نفسه ومجتمعه. يبقى تاني مفهوم التربية غير النظرية هي كل ما يكتسبه الفرد منه بطبيعة غير مباشرة أو غير منظمة من معارف وخبرات ومهارات من خلال تجارب خاصة أو تفاعل مع البيئة والإيه والمجتمع. طب ممكن تقول لنا هي التربية ده اللي بتقول لنا التربية النظامية المقصودة دي الرسمية اللي بتكون بيها مين؟ المدرسة. طب تقدر تقول لنا التربية غير النظامية دي ممكن تفهمها؟ هقول لك مثلا الأسرة، الأسرة المثال ده وتقوم بعض المؤسسات بدور التربية غير النظرية مثل الأسرة، وسائل الإعلام، المساجد، الكنائس، الجمعيات، النوادي، كل ده بيقوم بدور مؤسسات غير الإيه؟ النظامية، أو بيقدم تربية غير إيه؟ نظامية. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي ابني أو بنتي في البيت، ابني في البيت، طيب دي كل الطريقة الموسعة وضمن بلد، الطريقة بدون إيه؟ مباشرة وضمن منظمة. طيب الطفل اللي بيقعد قدام التلفزيون ويتفرج على التلفزيون بيكتسب بعض العلاقات من التلفزيون، تمام ولا لا؟ طيب من صحابه، من المسجد، من الكنيسة، من النادي، مش كل دي حاجات بيكتسبها سواء كانت مهارة أو خبرة، تمام؟ يبقى إذا دي التربية غير النظامية مثل الأسرة، وسائل الإعلام، المساجد، الكنائس، الإيه؟ خلاص؟ طيب تعالوا بقى ناخد ايه مميزات التربية غير النظامية. رقم واحد انتوا اللي هتقولوا هي رسمية، يبقى رقم واحد ده طابع غير رسمي، يبقى رقم واحد ده طابع غير ايه؟ غير رسمي. رقم اثنين، هي التربية، غير النظامية فيها تنوع، يعني ممكن فيها تنوع غير يعني الأهداف اللي هيكتسبها الخبرات. طب هي متنوعة أكثر ولا التربية المقصودة رسمية نظامية؟ لا هي، يبقى إذا تاني حاجة يبقى أول ميزة للتربية غير النظامية ده تطوع غير رسمي. رقم اثنين تتميز بالتنوع من حيث الأهداف والخبرات والمهارات التي تقدمها. تتميز بالتنوع والخبرات من حيث الخبرات والمعارف التي تقدمها. الخبرات والمعارف والأهداف والبرامج اللي بتقدمها. تتميز بالتنوع من حيث الأهداف والبرامج والخبرات والتدريب اللي بتقدمه. طب رقم ثلاثة، مين أكثر نمونة، هي ولا النظامية؟ النظامية لا، ده المدرسة لازم نقوم الصبح وفي التزامات والكلام ده كله، تمام؟ إنما هي هل هي تتميز لا هي أكثر إيه؟ مرونة. يبقى رقم ثلاثة أكثر تتميز بأنها أكثر مرونة من التربية الايه؟ النظامية. رقم اربعة، اكثر مرونة من التربية النظامية، تتميز بالمرونة اكثر من التربية النظامية. رقم اربعة، تهتم بالحاضر والمستقبل، وتركز على حاجات الافراد، الايه الافراد. يعني ايه تهتم بالحاضر اللي احنا فيه بالمستقبل؟ وكمان في حاجه بتشوف احنا بقى افراد محتاجين ايه، عايزين ايه، وتبدا ان هي تقدمه. خلاص يبقى هي تهتم بالحاضر والمستقبل وتركز على حاجات الايه الافراد تركز على حاجات الافراد رقم كام اللي جايه خمسه في التربيه النظاميه بتوفر فرص ومجالات للابداع والابتكار توفر فرص للابداع والابتكار توفر فرص للابداع الايه والابتكار توفر فرص للابداع والابتكار رقم كام كده كده سته صح؟ طيب خمسه هي بقى اللي جايه غير مقيده غير مقيده بمكان او مهنه او مرحله عمريه غير مقيده بمكان او مهنه او مرحله ايه؟ عمريه يبقى دي خصائص او مميزات التربيه غير ثالث نوع التربيه المستمره رابع نوع التربيه التربية المستمرة دي هاخد فيها ألف وب التربية المستمرة هاخد فيها حاجتين بس مفهومها وازاي المدرسة تساهم في تحقيق التربية المستمرة تعالوا ناخد مفهومها لا تهكر ورا مفهوم التربية المستمرة هي العملية من إهتمام مستمرة عارفين من الآخر كده على التربية المستمرة دي إيه؟ هتشمل كل حاجة هتكمل التربية التلقائية وهتكمل التربية الايه؟ النظامية وهتكمل كمان التربية الايه؟ غير النظامية تمام؟ التربية المستمرة هي التربية هي العملية المستمرة هي العملية المستمرة اللازمة لتنمية الفرد هي العملية المستمرة اللازمة لتنمية الفرد طوال حياته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هي العملية المستمرة اللازمة لتنمية الفرد طوال حياته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبطريقة نظامية أو غير نظامية يبقى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بطريقة نظامية أو غير نظامية في جميع مراحل الحياة يبقى تاني مفهوم التربية المستمرة هي العملية المستمرة اللي لازمة لتنمية الفرد طوال حياته سواء بطريقة مباشرة أو غير إيه؟ كانت منظمة أو غير منظمة. طيب رقم بين إزاي بقى المدرسة تساعد على تحقيق التربية المستمرة؟ إزاي المدرسة دورها يساعد أو دور المدرسة في تحقيق مفهوم التربية المستمرة؟ أنا كمدرسة أو كمسؤولة مدرسة أو إحنا بما إننا كلنا معلمين داخل المدرسة إزاي نحل على تحقيق مفهوم التربية المستمرة للطفل عندي؟ رقم واحد تدريب أدرب الطلاب إن هم إزاي يتعلموا إن هم إزاي يجيبوا المعلومة مش كل حاجة المعلومة تبقى عندي ماشي؟ يبقى رقم واحد تدريب الطلاب على أن يتعلموا ويطوروا من قدراتهم تدريب الطلاب على أن يتعلموا ويطوروا من قدراتهم لتنمية الإبداع والابتكار رقم اثنين تدريب الطلاب على اكتساب عادات دراسية صحيحة بمعنى ايه؟ الطالب عندي لما بيبقى في المدرسة وبعلمه حاجات بيبدأ ان هو ايه يجيب في البيت ايه؟ بيطبقها عندي في البيت تمام؟ يعني انا طفل في المدرسة لما بنعلمه الصح والغلط لما بنعلمه مثلا لا هتعمل الحاجة دي ايه هكذا بيجي في البيت ايه؟ بيطبقها يبقى دور المدرسة ان هي بتعلمه عادات دراسية ايه؟ صحيحة. رقم ثلاثة تزويدهم بالوسائل تزويد الطلاب بالوسائل والأدوات والحوافز اللي بتخليهم دايما مجبولين على ايه؟ على ايه؟ على التعليم. يعني احنا مثلا عندنا مثال مثلا عندنا هنا مثلا في استنوا معايا يا جماعه عندنا مثلا في الحضانه يعني انا مثلا بودي ولادي حضاره معينه تمام، بيحبوا يروحوا دايما الحضاره دي الصبح وهم ماشيين تمام، الستة بتاعت المدرسة أو المديرة بتاعت المدرسة لازم عند حد كده مليانة كندي وحاجات قد كده وبالونات خلاص، نوع من أنواع الإيه؟ التحفيز، لازم كل يوم يطلع عندها الأول يتكلم ويمشي، ده نوع من أنواع الإيه؟ التحفيز خلاص؟ فدايما الطالب من صغير طفل من إحنا وهو صغير بنعلمه على كده بيبقى إن هو إيه؟ كل يوم عايز يروح الحضانة ليه؟ عشان بس هو واقف يعمل إيه؟ البالونة والإيه؟ والملبسة خلاص، اتعود على كده، في نوع من أنواع الإيه؟ الحوادث تمام؟ والمناسبة يا جماعة يعني ايه هي القصة بتاعت الحضانة معانا كنا بنحب المشهورة يعني وقدمنا لها تحية على ولادي في حاجة على السبع وخمسة يعني فتكلف عليا يعني. طيب رقم ثلاثة تقديم حوادث ووسائل ايه؟ ولا ايه ولا ادوات. رقم أربعة تعريفهم بمصادر المعرفة، تعريفهم بمصادر المعرفة ووسائل اكتسابها. أعرف الطفل إزاي؟ إيه هي مصادر المعرفة اللي ممكن يحصل منها على المعلومة، على المعلومة، وإزاي إن هو إيه؟ يكتسبها، إزاي إن هو اللي عنده قدرة إنه يطلع المعلومة اللي أنا عايزها، تمام؟ يبقى رقم أربعة تعريف الطلاب بمصادر المعرفة وكيفية إيه؟ اكتسابها. رقم خمسة إتاحة المجال للمشاركة، إتاحة المجال أنا كمدرسة مؤسسة على نفسي لها، ده لذيذ. ناس في المجتمع المحلي او مؤسسات المجتمع المدني او الجهات الحكوميه كل عشان تساعد داخل الايه؟ المدرسه. يبقى اتاحه المجال المشاركه من قبل الهيئات الحكوميه والغير الحكوميه. اتاحه المجال المشاركه من قبل الهيئات الحكوميه والغير الايه؟ الحكوميه. خلاص؟ بس اخر حاجه هديها معلش عشان المحاضرة الجاية أخلص الفصل الأول عشان المحاضرة اللي بعديها نمتحن عليه. مثلا احنا حصل سؤال، انا لو جبت سؤال كبير صغير يعني سؤال كبير ايه في الامتحان المقالي مثلا يعني هيبقى سؤال بس هو سؤال كبير والكل قارن بين انماط التربية المختلفة هتعملي ايه؟ ثاني صح؟ هتعملي يعني هتحلو زي ما انت عايز، بس انا قصدي لو جبنا سؤال زي كده هنعرف حلو ولا نصور فيه؟ طيب هل السؤال يعرف هو فين؟ كنت بقول لك لا، ده احنا ايه قسمناها؟ قالت وباعت عند التلقائيه التربيه المخصوصه خد مفهومها بس، هنا الاعلام النظاميه خد مفهومها مميزاتها، وهنا التربيه المستمره خد ايه؟ خد مفهومها وازاي ايه؟ وتحرروا دور المدرسه في تخطيط التربية المشتركة. تمام؟ طيب تعالوا بقى ناخد جزء من اللي احنا هنكمل المرة الجاية مؤسسات التربية. رقم ايه؟ جيل التربية التلقائية، ان التربية التلقائية غير محددة بمكان او زمان او منهج. غير محددة بمكان او زمان او منهج. تعالوا ناخد وصفة فن. انت حتى لو كده عليا تبان معايا في المال. ما تخافيش انا بجيب من كل الكتب. ده سؤال سهل جدا. كل الاسئله اللي انا بقولها دي سهله. طيب اتمنى تشوفوا بعد ما نخلص بعد ما نخلص المنهج اتمنى تشوفوا الامتحانات. انا باقي لي يعني الحمد لله مثلا بحط الدكتوراه بقى لي 5 سنين انا بدرس الدبلومه. فارجع خمس سنين ورا كده وصلت الامتحانات ماشي؟ ممكن يكون المقرر شبه بعض ولكن هتحداكي لو في سؤال واحد اتكرر في سنه من السنين. ازاي الله اعلم؟ عادي يعني. نرجع ناخد مؤسسات التربيه. مؤسسات التربيه هناخد واحده واحده فيهم النهارده ونكمل الباقي المره الجايه. مؤسسات التربيه اول حاجه المؤسسات النظاميه الرسميه. المؤسسات النظامية الرسمية هي دي اللي هتكون بيها؟ ها مين اللي بيها؟ برافو عليكم المدرسة. المؤسسات النظامية الرسمية دي بيقول لك بتتم في إطار المدرسة، تتم في إطار الإيه؟ المدرسة، حيث اللي بيحصل؟ قال لك والله التلاميذ بيلتحقوا بالفصول والمراحل الدراسية حسب إيه؟ عمرهم، حسب إيه؟ أعمارهم. في إيه؟ في فصول دراسية في الابتدائية الإعدادية وحتى التعليم الإيه؟ العالي. يبقى تاني المؤسسات النظامية الرسمية تتم في إطار المدرسة حيث ينتظم الطلاب حسب أعمارهم في صفوف ومراحل دراسية متعاقبة من المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية والتعليم الإيه؟ العالي. طيب سهلة إيه؟ تاني تتم في إطار المدرسة حيث ينتظم الطلاب حسب أعمارهم في صفوف دراسية متعاقبة بدءا من الابتدائي إلى الإعدادي الثانوي والتعليم العالي ويتلقى الطلاب الخبرات والمعارف اللازمة لتحقيق النمو ما تعملش بكرة زكاة مع المجتمع نفسه. يفضل ينمي من المجتمع بتاعه خلاص. وعدم اختصار المدارس على علاج مصاد التكيف بس تنمية وايه وتطوير الايه المجتمع، تنمية وتطوير المجتمع. رقم 7 اعداد الافراد للمواطنة، اعداد الافراد للمواطنة. رقم 7 اعداد الافراد للمواطنة. اول حاجة العوامل، لا ده خلاص كده خلصت المدرسة كمؤسسة اجتماعية خلصت. العوامل التي ادت الى ظهور المدرسة دي اول حاجة اعداد الافراد للمواطنة. بعد كده العوامل التي ادت الى ظهور المدرسة، العوامل التي ادت الى ظهور المدرسة في الكتابة فيها كبيرة هناخدها برضه ايه عناوين بس. رقم 1 العوامل اللي ادت الى ظهور المدرسة. رقم 1 غرابة التراث الثقافي. لما التراث الثقافي بيبقى كتير قوي قوي كده بيبقى في دي بيودي لايه؟ حاجة اسمها ايه؟ الحضارة. رقم 2